بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض المفنق أول ما تعرض لأمور ثلاثة. الأمر الأول تعرض فيه لبيان أهمية القواعد الفقهية، والأمر الثاني تعرض فيه إلى البحث التاريخي للقواعد الفقهية، والأمر الثالث تعرض فيه للإجابة على تساؤل ربما يطرح، وهو ما هو الفارق بين القواعد الفقهية والمسائل الأصولية. أما بالنسبة للحديث عن الأمر الأول فهو بيان أهمية القواعد الفقهية، فقد ذكر دامت أيام بركاته بأن للقواعد الفقهية أهمية في مجال الاستنباط كما أن ذلك له للمسائل الأصولية. فكما أن المسألة الأصولية تعتبر طريقا أو تعتبر أمرا يتوسط في مقام الاستنباط، بحيث أنه يحتاج استنباط الحكم الشرعي وجود المسائل الأصولية كما قرر ذلك في تعريف علم الأصول، فيستفاد من علم الأصول على أنه علم آلي يتم بواسطة استنباط الحكم الشرعي من خلال جعله أمرا وسطيا أو من خلال التوصيف. وكذلك أيضا القواعد الفقهية، فإن جملة من الأحكام الشرعية لا مجال للوصول، فإن جملة من الأحكام الشرعية يتم استفادتها من خلال القواعد الفقهية. ضرب لذلك مثالا، قال: لو أن إنسانا صلى ونسي القراءة تامة، أو نسي الإتيان بالسورة بعد قراءة الفاتحة، وبعد الفراغ من صلاته التفت لذلك، أيحكم بفساد صلاته أم بصحتها؟ وكذا أيضا لو أن إنسانا صلى خلف إمام وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن الإمام غير عادل، أيحكم حينئذ بصحة صلاته أم بفسادها؟ وكذا أيضا لو أن إنسانا صلى ونسي الإتيان بالتشهد الأول ولم يلتفت لذلك إلا بعد الفراغ من صلاته، أيحكم بصحة صلاته أم لا؟ يقول: في جميع هذه الموارد وأضرابها فإنه يحكم بصحة الصلاة. من أين استفدنا هذا الحكم الشرعي الذي دل على صحة الصلاة في جميع ما ذكر؟ استفادة الحكم الشرعي فيما ذكر مأخوذة من خلال ما يسميه مشهور الأصحاب بقاعدة لا تعاد، ويسميه السيد السيستاني أطال الله في عمره بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة. ومعنى قاعدة لا تعاد كما في كلمات المشهور هي أنه عندنا قسمان من أفعال الصلاة. القسم الأول: إذا أخل المكلف بشيء منه، سواء كان إخلاله به عن عمد أم كان إخلاله به عن جهل، فإن الصلاة تكون به باطلة بالإخلال، سواء كان في جانب النقيصة أم كان في جانب الزيادة. القسم الثاني: ما عدا تلك الأمور الخمسة فإنه يحكم بصحة الصلاة إذا كان الإخلال ناجما من خلال الجهل، أما لو كان الإخلال ناجما من خلال العمد فإنه يحكم بالفساد. والإخلال في جانب الجهل سواء كان بالنقيصة أم كان بالزيادة. وقاعدة لا تعاد تستفاد من خلال صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال: لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: والتشهد والقراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. فالقسم الأول الخمسة التي ذكرها: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، إذا كان إخلال بأحد هذه الأمور الخمسة، سواء كان في جانب النقيصة أم كان في جانب الزيادة، سواء كان عن عمد أم كان عن جهل، الجهل قصوريا كان أم تقصيريا، النتيجة أن الإخلال لأحد هذه الأمور الخمسة مدعاة إلى الالتزام بفساد الصلاة حينئذ. القسم الثاني: ما عدا هذه الأمور الخمسة، الإخلال بها جهلاً، لا سواء كان في جانب الزيادة أم كان في جانب النقيصة، لا يعد مانعا من الالتزام بصحة الصلاة حينئذ، على تفصيل يأتي إن شاء الله بالنسبة للجاهل تقصير جاهل تقصيرا لا قصورا. فالنتيجة أننا قد استفدنا حكم الصلاة حينئذ من خلال قاعدة لا تعاد، فقررنا بأن الصلاة يحكم بصحتها في مثل هكذا مورد، أو بأن الصلاة يحكم بفسادها في مثل هكذا مورد، وذلك استفادة من قاعدة لا تعاد. وقد نتمسك أيضا بقاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز، كما لو أن إنسانا شك بعد دخوله في الفاتحة أو السورة في تكبيرة الإحرام، فإننا نحكم حينئذ بصحة تكبيرة الإحرام التي صدرت منه، وذلك تمسكا بالقاعدة المعروفة. أو أنه لو فرغ من قراءة آية وشك بعد الفراغ منها في صحتها، فكذلك لو أن إنسانا بعد الفراغ من صحة الصلاة شك في صحة الصلاة، أيضا قلنا بأن مقتضى قاعدة الفراغ كلما شككت في شيء وقد فرغت منه فشكك ليس بشيء، البناء على صحة الصلاة حينئذ. ويمكن أيضا أن نطبق قاعدة الطهارة، فإننا إذا كنا على علم ويقين بطهارة هذا الثوب ثم شككنا بعد ذلك في نجاسته أو في طلوع النجاسة، أو عفوا لو وجدنا ثوبا وكنا لا نعلم بحالته السابقة لكننا شككنا الآن في حصول النجاسة عليه من عدمه، فإن مقتضى أصالة أو قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه فتدعى، تقضي بالبناء على بالحكم والبناء على طهارة هذا الشيء والالتزام بعدم نجاسته. وكذا عندنا قاعدة البينة وقاعدة خبر الواحد في الموضوعات وما شابه. فهذه جملة من القواعد الفقهية يستفاد منها في استنباط الحكم الشرعي، أو يستفاد منها في معرفة الحكم الشرعي، وتكون طريقا من الطرق التي يتم التوصل للحكم الشرعي من خلالها، وكما أن ذلك جار أيضا في المسائل الأصولية. إذن ما دامت القواعد الفقهية إحدى الوسائل التي يستفاد منها في معرفة الحكم الشرعي، فهذا يعطيها أهمية خاصة، وهذا يستدعي التوجه للحديث عنها والبحث فيها لمعرفتها لدخالتها في طريق الاستنباط، كونها سبيلا من سبل معرفة الوظيفة الفعلية وإحراز التكليف الشرعي المناط بالأفراد وما شابه. فإذا الأمر الأول قد اتضح من خلال ما قدمنا أهمية القواعد الفقهية، ومنشأ أهميتها يعود لكونها سبيلا من السبل الذي يعتمد عليه في معرفة الحكم الشرعي والوصول إلى الوظيفة الإلهية. الأمر الثاني مما ذكره المصنف عبارة عن الحديث عن تاريخ القواعد الفقهية. ذكر المصنف في المقام أمرا، قال بأن الفقهاء لم يعتنوا اعتناء تاما بالحديث والبحث في القواعد الفقهية، مع أننا نجد أنهم قد أولوا أهمية خاصة للقواعد والمسائل الأصولية، بحيث أن الفقهاء قد تعرضوا للمسائل الأصولية بينما لم يتم التعرض للقواعد الفقهية. منشأ ذلك ما هو؟ يقول بأن هذا الأمر لا نعرف له جوابا، ما هو الداعي لذلك الذي دعا الأصحاب يعتنون بالقواعد الأصولية ويتركون الاعتناء بالقواعد الفقهية، مع أن قد تبين من خلال ما عرضناه في الأمر الأول أهمية القواعد الفقهية كأهمية القواعد الأصولية. نعم، الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه تعرض جملة من القواعد، لكن تعرضه لتلك القواعد لم يكن تعرضا استقلاليا، بل كان تعرضه لجملة من القواعد تعرضا استطرادية. مثلا في نهاية مباحث الأصول العملية، أو في نهاية بحث الاحتياط، هناك بحث يسمى خاتمة في شرائط جريان الأصول، متى تجري البراءة، متى يجري الاحتياط، هل يجريان مطلقا أو لا بد من توفر شروط حتى يقال بإمكانية جريانهما. في هذا البحث بعدما استعرض الشيخ الأنصاري رحمه الله الشروط التي لا بد من توفرها للقول بجريان الأصول، ذكر في المقام كلاما للفاضل التوني، حيث أن الفاضل التوني أشار إلى ذلك، قال بأن من شرائط جريان أصالة البراءة عدم كون المورد مشمولا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، بمعنى أن المورد لو كان مشمولا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار فلا يمكن حينئذ أن تجري أصالة البراءة. الشيخ الأنصاري ناقش الفاضل التوني في هذا الرأي، وبعد فراغه عن مناقشة الشيخ مناقشته للفاضل التوني قال لا بأس أن نتعرض للحديث عن قاعدة لا ضرار، فعندها عمل إلى بحث قاعدة لا ضرار. وجميع من جاء بعد الشيخ الأنصاري في هذا الموضع تعرض لبحث قاعدة لا ضرار، وأشار إلى بيان حقيقتها، مدركها، دلالتها أو ما شابه. أكو فرق بين الأصالة وبين القاعدة؟ يعني الآن التعبير إلى الآن أصالة البراءة أو قاعدة البراءة، مع الالتفات إلى أن المراد من البراءة براءة المسألة الأصولية، لا يضير التعبير بكليهما. أما إذا كان التعبير بكلمة قاعدة سوف يدخلها في دائرة البحث الفقهي فلا بد من وجود الفرق، لأن هناك كما سيأتي في الأمر الثالث أن هناك فرقا بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية. على أي حال قلت بأن جميع من جاء بعد الشيخ الأعظم صار يتعرض أو يبحث قاعدة لا ضرر كما بحث الشيخ الأنصاري رحمه الله. هذا يشير إلى أمر أن قاعدة لا ضرر مع أهميتها ودخالتها في معرفة جملة من الأحكام الشرعية، إلا أننا نجد أنها لم تبحث بحثا مستقلا، وإنما بحثت استطرادا في المباحث الأصولية. أيضا نجد ذلك في مثل أصالة الصحة وفي مثل قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، فإن الشيخ الأنصاري بحثهما في الأصول في بحث الاستصحاب في ضمن في نهاية بحث الاستصحاب استطرادا بملاحظة علاقتهما مع الاستصحاب وكيفية كون النسبة ما بينهما. فهذا إذا يشير إلى هذه النقطة، أن هذه البحوث لم تبحث بصورة مستقلة. في الفقه أيضا نجد أنهم في باب الخلال يتعرضون للحديث عن قاعدة لا تعاد استطرادا، أو في جملة من الموارد يتعرضون للحديث عن قاعدة نفي العسر والحرج، أو يتعرضون لقاعدة التقية أو البينة أو خبر الواحد في الموضوعات، لكن لا نجد كتابا مستقلا كما كتب في الأصول كتب في القواعد الفقهية فيقال هذا كتاب في الأصول وهذا كتاب في القواعد الفقهية. يعني لا نجد ما فيما بأيدينا اهتماما من أصحابنا كما ألفوا في الأصول ألفوا في القواعد الفقهية. يقول المصنف أن أول من تعرض للحديث عن القواعد وعمد إلى محاولة بحثها بحثا مستقلا عن المسائل الأصولية هو الشهيد الأول، حيث ألف كتابا أسماه بالقواعد والفوائد. تعرض في هذا الكتاب إلى ذكر جملة من القواعد الفقهية، لكن هذا الكتاب لا يعد كتابا مختصا في مجال القواعد الفقهية فقط، وذلك بسبب أن الشهيد الأول قد تعرض في كتابه القواعد الفقهية إلى جملة من القواعد غير المرتبطة بالمسائل الفقهية، مثل بعض القواعد الأدبية أو بعض القواعد التي لا ربط لها بالمسائل الفقهية. ذكر المصنف بعض النماذج، مثلا في القاعدة الأولى تعرض لتفسير الفقه لغة وشرعا، في القاعدة الثانية أشار لأقسام الحكم الشرعي، في القاعدة الثالثة أشار إلى أن العبادات تتصف بالأحكام الخمسة ما عدا الإباحة إلى غير ذلك. فإذا هذا الكتاب لا يعد كتابا متخصصا أو تخصصيا بالقواعد الفقهية، وذلك بسبب اشتماله على جملة من القواعد الأخرى غير القواعد الفقهية. بعد الشهيد الثاني رضي أو الشهيد الأول عفوا رضي الله تعالى عنه، جاء المحقق النراقي فكتب كتابا أسماه بكتاب عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات المسائل، مسائل الحلال والحرام. هذا الكتاب تعرض فيه أيضا إلى جملة من القواعد الفقهية، لكن لم يكن الكتاب أولا مستوعبا لجميع القواعد الفقهية، وإنما تعرض لجملة منها. ثانيا، لم ينحصر الكتاب في خصوص القواعد الفقهية، بحيث لا يمكننا أن نقول بأنه كتاب قواعد فقهية، بل هو كتاب تعرض لجملة من القواعد الفقهية، وتعرض أيضا لجملة من القواعد الأخرى غير المرتبطة بالفقه. مثلا اشتمل الكتاب على تحقيق كتاب فقه الرضا، وهو وهل أنه كتاب للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أم لا، مع أنه كتاب أو بحث مرتبط بالأمور الرجالية وليس مرتبطا بالقواعد الفقهية. أيضا تعرض لشرح بعض المصطلحات، سواء المختصة بعلم الدراية أم المختصة بعلم الرجال، من قبيل أسند عن وما معناه، أو أسند عن وما معناه، من قبيل الفرق بين الكتاب والأصل النوادر، أو بيان معنى كلمة مولى أو ما شابه. فهذه جملة من المعاني أو القواعد التي تعرضها المحقق النراقي، لكنها ليست منحصرة في خصوص القواعد الفقهية. نعم، في الآونة الأخيرة كانت هناك محاولات لتأليف بعض الكتب في هذا المجال. قبل أن أشير للآونة الأخيرة، مما لم يشر له المصنف، هناك كتاب يعرف بكتاب العناوين، أيضا هو من كتب القواعد الفقهية، وهو للمير فتاح، طبع أخيرا في مجلدين، ويعد من أبرز الكتب ومن أفضل الكتب في مجال القواعد الفقهية، وهو مبوب على القواعد التي تكون مرتبطة بالعبادات والقواعد التي تكون مرتبطة بالمعاملات، سواء العقود أم الإيقاعات، وهو من الكتب الجيدة في محتواها والدقيقة في مضمونها ومادتها. على أي حال، في الآونة الأخيرة ألفت جملة من الكتب، ويعتبر أول من له قصب السبق في تأليف كتاب بعنوان القواعد الفقهية مما طبع هو السيد حسن البوجنالدي رحمه الله، في كتابه القواعد الفقهية المطبوع في أكثر من 5 أو 6 مجلدات، وقد سعى إلى استيعاب أكبر قدر ممكن من القواعد الفقهية، لكن لا ريب أن هناك جملة من القواعد الفقهية التي لم يتعرض لها، وذلك لأنه يحتاج إلى استقراء للفقه من أوله إلى آخره. أيضا من ألف في القواعد الفقهية سماحة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله من المعاصرين، كتب في القواعد الفقهية مجلدين، استعرض ما يقارب من 100 قاعدة تقريبا أو أقل في كتابه في هذين المجلدين. ممن كتب أيضا سماحة الشيخ فاضل اللنكراني حفظه الله، كتب في القواعد الفقهية، وقد صدر له من هذا الكتاب مجلدا اشتمل على بعض القواعد الفقهية. أيضا كتب من الأعلام المعاصرين السيد المصطفوي كتابا أسماه ب100 قاعدة فقهية، تعرض فيه لهذا المقدار. قبل هؤلاء عندنا أيضا الشيخ محمد تقي الفقيه ألف كتابا أسماه بقواعد الفقيه، لكن هذا الكتاب لا ينحصر في خصوص القواعد الفقهية، بل يشتمل على جملة من القواعد الفقهية وغيرها. طبعا من أعلامنا المعاصرين، بل من مراجعنا العظام دامت أيام بركاتهم، هناك عدة منهم قد كتبوا رسائل أو قد ألفوا كتبا في بعض القواعد الفقهية أو في قاعدة واحدة. مثلا هناك تقرير في قاعدة لا ضرر للسيد الصدر سيد الشهيد رضي الله تعالى عنه بقلم بعض تلامذته، وهناك أيضا تقرير لقاعدة لا ضرر لسيدنا الأعظم السيد السيستاني دامت أيام بركاته، وهناك أيضا جملة من الأعلام ممن كتبوا في مثل هكذا قواعد، سواء على نحو القاعدة الواحدة أم على نحو بعض القواعد أو على نحو الكتاب الموسوعي. هذه هي كلالة. إذا ما ذكرنا يمكن أن نخلص إلى التالي، إلى أن القواعد الفقهية لم تلقى اعتناء خاصا من قبل علمائنا بحيث أنهم أفردوا لها بحثا مستقلا. يمكن في المقام أن نعلق على كلام المصنف فنقول بأن أصحابنا ليس لم يفردوا بحثا مستقلا للقواعد الفقهية، وإنما أصحابنا ديدنهم أنهم يتعرضون للحديث عن القاعدة استطرادا. ولذلك لجميع أصحابنا هناك دورات فقهية، جملة من أصحابنا أو من كبار علمائنا لم يكتبوا في الفقه، بل الكثير من أعلامنا، مع أن تراثنا الفقهي ضخم وعظيم، إلا أن هناك جملة من أعلامنا لم يكتبوا في الفقه. فلربما أيضا أصحابنا لم يعتنوا اعتناء تاما بقضية الكتابة في القواعد الفقهية، لا لعدم الالتفات إلى أهمية هذه القواعد حيث أنهم يعتمدون عليها في مقام الاستنباط، وإنما لأنهم لم يكتبوا حتى في الفقه أو كانوا يتعرضون لها استطرادا، فبالتالي اكتفوا بهذه الكيفية على أساس أن القواعد الفقهية يغلب عليها الجانب التطبيقي، ولا تعد القواعد الفقهية مصدرا أساسيا في الاستنباط كالقواعد الأصولية. يعني كما سيأتي أو مر عليكم في تعريف علم الأصول، ستجدون مثل السيد الخوي رضي الله تعالى عنه وأستاذنا الشيخ التبريزي أطال الله في عمره، اللذان يلتزمان بأن المسألة الأصولية بمثابة الحد الأوسط الدخيل في عملية الاستنباط، وأما المسألة القاعدة الفقهية فما هي إلا عبارة عن عملية تطبيقية لا يحتاج حينئذ إلى أن يبحث عنها في مقام مستقل، وإنما وضوح القاعدة عنده يستدعي تطبيق المسألة على القاعدة ويتم الحكم حينئذ. فهناك لربما دواعي دعت الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأيد الباقين في عدم البحث عن المسألة الأصولية وجاء مسألة القواعد الفقهية، ذلك لأن جملة من القواعد الفقهية من الشبهات الموضوعية، والشبهات الموضوعية لا يعتني بها الفقيه، فإن أمرها يكون حينئذ للمكلف، وأما القواعد الفقهية التي تمثل الشبهات الحكمية فغالبا قد تعرض لها الأعلام ولو استطرادا، فإن هذا كاف للالتزام بأن الأعلام قد بحثوها. فننصف أن الصورة التي أراد إبرازها المصنف مجد الله في عمره الشريف من أن بحث القواعد الفقهية من البحوث التي لم تلقى اعتناء خاصا يمكن التأمل فيه أو الدغدغ فيه من قريب أو بعيد. طبعا من المصادر التي كتبت في القواعد الفقهية الكتاب الذي بأيدينا، وهو كتاب الفاضل المعاصر الشيخ ليرواني مجد الله في عمره الشريف، وهذا الكتاب أيضا لم يستوعب كافة القواعد الفقهية وإنما تعرض لجملة من القواعد الفقهية ليس إلا. الأمر الثالث والأخير في حديثنا وهو التعرض لبيان الفارق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية. ينبغي الالتفات كما قيل بأن القواعد الفقهية على قسمين، جارية في الشبهات الحكمية وجارية في الشبهات الموضوعية، والمسائل الأصولية جارية في الشبهات الأصولية في الشبهات الحكمية. الكلام في القواعد الفقهية التي تجري فيما تجري فيه المسائل الأصولية، يعني في صورة التقاء هذين النوعين، كيف يمكننا التفريق بينهما بحيث يقال بأن هذه قاعدة فقهية وأن هذه قاعدة أصولية، أو بأن هذه مسألة قاعدة فقهية وبأن هذه مسألة أصولية. هذا دعا إلى إيجاد بحث بين الأعلام في بيان الفارق بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية، وقد ذكرت عدة كلمات، يعني أن المتأمل والمتابع لكلمات الأعلام يجد أن هناك عدة أجوبة قد ذكرت في كلماتهم من أجل الإجابة على مثل هذا التساؤل. أول الأجوبة التي نذكرها في المقام ما ذكره المحقق الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وتبعه على ذلك المحقق النعيمي رحمه الله، وهو الأمر الثالث أو الجواب الثالث الذي ذكره المصنف في المقام. حاصل هذا الوجه، قال هذان العلمان، إن نتيجة المسألة الأصولية نافعة للمجتهد فقط بخلاف القاعدة الفقهية، فإنها تنفع المجتهد والمقلد أيضا. وهذا يعني أن القاعدة الفقهية يشترك إعمالها بين المجتهد والمقلد، فكلاهما يمكنه أن يعمد إلى الاستفادة من القاعدة الفقهية واستخلاص الحكم الشرعي من خلالها. أما المسألة الأصولية فلا يمكن للفقيه، فلا يمكن للعامي أو المقلد أن يعتمد عليها أو أن يستخرج منها حكما شرعيا، بل الذي يستفيد الحكم الشرعي من القاعدة الفقه الأصولية خصوص المجتهد، وليس للعامي أو المقلد حق الاستفادة من ذلك. هكذا ذكر. هذا الوجه أو هذا التفريق يمكن حله إلى دعوين. الدعوة الأولى أن نقول هكذا، بأنهما يدعيان اختصاص المسائل الأصولية بالمجتهد، فالمسألة الأصولية يختص تطبيقها بالمجتهد بحيث لا يمكن للمقلد أن يستفيد منها أصلا. الدعوة الثانية أن القواعد الفقهية مشتركة بين المقلد والمجتهد، بمعنى كما يمكن للمجتهد الاستفادة منها في مقام التطبيق والاستنباط، كذلك المقلد يمكنه أن يستفيد منها أيضا في مقام التطبيق والاستنباط. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه أورد على هذا الجواب أو على هذا التفريق، فقال بأننا نسلم اختصاص المسألة الأصولية للمجتهد فليس للمقلد حق الاستفادة منها، إلا أننا لا نسلم باشتراك القاعدة الفقهية في النتيجة بين المجتهد والمقلد. فإذا سيدنا الخوئي نحتاج إلى مثال يثبت أن القاعدة الفقهية ليست مشتركة بين المقلد والمجتهد، قال مثلا قاعدة ما يؤمن بصحيحه يؤمن بفاسده، هذه القاعدة لا ريب في كونها موردا لتطبيق واستنباط المجتهد. الكلام في أنها هل تكون موردا لتطبيق واستنباط المقلد؟ يقول لا. لماذا؟ يقول ليس للمقلد القدرة على معرفة أن البيع من العقود التي يكون في صحيحها الضمان ويكون في فاسدها الضمان أو لا. فإذا المقلد ليس له القدرة على معرفة هذا الأمر، ما دام ليس له القدرة على ذلك إذا لن ينتفع منها المقلد، فصارت هذه القاعدة الفقهية وهي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مختصة بالمجتهد غير جارية في حق المقلد، ومع اختصاصها بالمجتهد وعدم جريانها في حق المقلد لا يتم التفريق الذي ذكر في كلمات أستاذنا النائم والشيخ الأنصاري رضي الله عنهما. هذا جانب. يقول ايضا مثال اخر، قاعدة الصلح، الصلح جائز بين المسلمين الا ما خالف كتاب الله، كيف او ما هو السبيل الذي يمكن للمقلد ان يعرف من خلاله ان هذا الشرط موافق للكتاب او مخالف للكتاب؟ هذا مما لا يمكن للمقلد معرفته، ما دام لا يمكن فلن يتمكن من تطبيق هذه القاعدة، فيعود الاختصاص حينئذ بالمجتهد فلا يتم التفريق. يمكننا أن نصيغ جواب سيدنا الخوي رضي الله عنه بعبارة ثانية، فنقول لأن سيدنا الخوي يقرر إننا نسلم بالدعوة الأولى وهي كون المسائل الأصولية من المختصات بالمجتهد غير قابلة لأن يستفيد منها المقلد، إلا أننا لا نسلم الدعوة الثانية وهي اشتراك المجتهد والمقلد في الاستفادة من القواعد الفقهية، بل نلتزم بأن القواعد الفقهية أيضا مختصة بالمجتهد، لأن المجتهد هو القادر على تشخيص موارد جريان القاعدة من عدمه، إذ لا قدرة للمقلد على معرفة موارد جريان القاعدة من عدمه. وهذا يعني أن إجراء القاعدة الفقهية أن إجراء المقلد للقواعد الفقهية ليس على إطلاقه، بل في خصوص المصاديق المعلومة لجوابكم، بل في خصوص المصاديق المعلومة. أما بالنسبة للمصاديق المشكوكة فإن المقلد يرجع فيها إلى المجتهد، فلا يمكن للمقلد حينئذ أن يعمد إلى الاستفادة من القاعدة الفقهية. مثلا الآن عندنا من الشروط المعتبرة أو عندنا قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، نتمسك بمسألة السيد السيستاني. السيد دامت أيام بركاته يقول لا تنقض السنة الفريضة، والسنة كل ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، الفريضة كل ما جاء في الكتاب الشريف زاده الله عزة وشرفا، في غسل الجنابة أصل وجوب الغسل من الفرائض، وإن كنتم جنبا فتطهروا، أصل وجوب الغسل من الفرائض. الكلام في اعتبار الترتيب، لو شك الإنسان بعد الفراغ من الغسل، بعد الفراغ أو علم بأنه كان إذا اغتسل يدخل مرة واحدة تحت الماء من دون تفريق، فلا يغسل الرأس أولا والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، هذا هل يحكم بصحة غسله أم لا؟ هذا مورد مشكوك، هل هو من مصاديق لا تنقض السنة الفريضة؟ إذا قلنا بأنه من المصاديق صار من الأمور المعلومة الواضحة، فيمكن للمكلف أن يعمد إلى تطبيقه. إذا قلنا لا فهو من المصاديق المشكوكة، ما دام من المصاديق المشكوكة لا يمكن للمكلف المقلد أن يطبق قاعدة لا تنقض السنة الفريضة ويقول حينئذ بأن القاعدة تجري فنحكم بصحة الغسل. فإذا نفرق بين حالتين، بأن هناك قواعد فقهية يمكن للمكلف أن يعمد إلى تطبيقها لأن مصاديقها معلومة، أما أن هنا كما أن هناك جملة من القواعد الفقهية لا يمكن للمكلف تطبيقها، وذلك للشك في مواردها أو مصاديقها، فلا يمكن للمكلف أن يستفيد منها حينئذ في مقام التطبيق، بل لا بد من الرجوع للمجتهد. لا تنقض السنة الفريضة، لا، السيد السيستاني كما سيأتي إن شاء الله يجري قاعدة لا تنقض السنة الفريضة من أول كتاب الاجتهاد والتقليد إلى آخر الأبواب الفقهية، يجريها في كافة الأبواب الفقهية مطلقا دون قيد ولا دون باب، وليس يعني ليس في باب دون آخر. خب أيضا هذا إشكال سيدنا الخوي وإيضاحه، وقد تابع شيخنا الأستاذ التبريزي أطال الله بقاه أستاذه السيد الخوي، فأشكل الأستاذ مد الله في عمره الشريف على المحقق النائمي بعين الإشكال الذي أشكله السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر كلاما في مقام إيضاح هذا الإشكال لا يخرج عما ذكرنا. حاصله يعود إلى التالي، بأن الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أو المسألة الأصولية هو أن القاعدة الفقهية يمكن أن يستفيد منها المجتهد كما يستفيد منها المقلد، والقاعدة الأصولية أن القاعدة الفقهية تجري في حق المجتهد ولا يمكن أن يستفيد منها المقلد دائما، والقاعدة الأصولية هي ذلك. ومن أراد فليراجع كتابه الأصول دروس في مسائل علم الأصول الجزء الأول صفحة 122، فإنه ذكر هناك هذا الكلام. هكذا أفاد الأستاذ الكلام أن إشكال سيدنا الخوئي رضي الله عنه وإشكال شيخنا التبريدي مد الله في عمره هل هو وارد على العلمين المذكورين أم لا؟ أقول الظاهر أن الإيراد غير وارد عليهما. توضيح ذلك، إن المقصود من كون النتيجة نافعة للمقلد، بمعنى أن المقلد قادر على تطبيق القاعدة، ومعنى هذا أن المقلد بعد السؤال والبحث عن أن البيع من العقود التي يكون في صحيحها ضمان يمكنه تطبيق القاعدة ويحكم بأن في فاسدها الضمان أيضا. وإن شئت فقل إن الحديث عن إمكانية التطبيق متى ما توفرت مقتضيات التطبيق التي من مصاديقها الدراية بالجريان وعدمه، لا أن الحديث مع عدم توفر ما هو المطلوب في التطبيق. فالإيراد الذي أفاده العلمان الجليلان أستاذنا وأستاذه غير وارد على المحقق النائمي والشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية ما ذكره المحقق النائمي رحمه الله من أن القواعد الأصولية متضمنة للأحكام الكلية التي لا ربط لها بالعمل بلا واسطة، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها وإن كانت متضمنة للحكم الكلي إلا أنها لا تصلح لاستفادة الأحكام الجزئية منها في الموارد الجزئية. مثلا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده تصلح لاستفادة الضمان منها في البيع الشخصي المعين الفاسد. وإن شئت قل إن الفرق بين هذين الأمرين، المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية، من باب الفرق بين الكلية بمعنى عدم التعلق بالعمل بلا واسطة والجزئية بمعنى التعلق بالعمل بلا واسطة. فإذا هذا يكون بهذه الكيفية تعلق بالعمل بلا واسطة، والثاني تعلق بالعمل بلا واسطة. عدم التعلق بالعمل بلا واسطة في المسألة الأصولية، وفي الفقهية تعلق بالعمل بلا واسطة. يمكن الإجابة عن هذا بأن يقال بأن التفريق المذكور لا يختص بالفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية، وذلك لأنه يشمل أيضا التفريق بين المسألة الفقهية والمسألة الأصولية، ومع كونه شاملا يستدعي ذلك أن لا يكون التفريق مانعا من دخول الأغيار، بل لا زال الإشكال على حاله، خصوصا أن مقامنا ليس مورد التفريق بين القاعدة الأصولية والفقهية فقط، بل مقامنا في مقام بيان الملاك لكون القاعدة فقهية. وبعبارة أخرى الإشكال أو البيان الذي ذكره المحقق النائمي لا يعطينا ضابطة لمعنى القاعدة الفقهية، لأن هذا المعنى الذي ذكره يجري في المسألة الفقهية، والمسألة الفقهية ليست قاعدة فقهية، فلا زال عندنا تداخل بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، مع أن المفروض أن لدينا ثلاثة عناوين: مسألة أصولية، قاعدة فقهية، مسألة فقهية. ينبغي التفريق بين هذه العناوين الثلاثة، وما ذكر يستدعي تداخل القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية، ومع تداخلهما لا مجال حينئذ للاستفادة في مقام التفريق أصلا. والمسألة الأصولية والقاعدة الفقهية. التفريق الثالث ما ذكره المحقق العراقي أغا ضياء الدين رحمه الله، قال بأن الفرق بينهما من خلال أن المسألة الأصولية فيها استعداد لأن تقع في طريق استكشاف كل وظيفة عملية في أي باب من الأبواب الفقهية، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها تختص بباب دون باب. وبعبارة أوضح إن المسألة الأصولية عامة جارية في استنباط الأحكام الشرعية من أول الفقه لآخره، بينما القاعدة الفقهية لا، مختصة تجري في بعض الأبواب الفقهية، مثلا قاعدة مقدمة الواجب مسألة أصولية فإنها تجري في الفقه من أوله لآخره، أما قاعدة الطهارة قاعدة فقهية لأنها تختص بباب الطهارة فقط ولا تجري في غيره من الأبواب، مثل باب الصلاة، باب الصوم، باب الحج أو ما شابه. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه فتدع باب الطهارة، بقية الأبواب الفقهية لا تجري. هذا معنى الاختصاص وذاك معنى العموم. إذن مقدمة الواجب مثلا أو أي مسألة من المسائل الأصولية تكون ذات عنصر مشترك في استنباط الحكم الشرعي في الأبواب الفقهية كلها، بينما القاعدة الفقهية تكون مختصة بباب دون بقية الأبواب وتكون جارية في خصوص هذا الباب دون بقية الأبواب. فإذا لا مجال حينئذ للالتزام بالتعبير. اختار اي مسألة ان الامر ظاهر في الوجوب، اذا قال افعل او اذا قال امرك فان هذا امر ظاهر في الوجوب، في كل امر ورد في اي باب من الابواب الفقهية الامر ظاهر في الوجوب بلا فارق بين باب واخر، في كل مورد المفهوم الشرط ظاهر في ان الشرط عدم عند عدم شرطه. ليه؟ هذا في اي مورد، في الطهارة، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، في الخمس، في البيع، في الاجارة، في عقد النكاح، في اي مورد كله يكون كذلك. هذه من المسائل الاصولية، مثلا بحث المفاهيم او ما شابه. قاعدة الملازمة ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مثلا، او قاعدة ان النهي في العبادات دال على الفساد، هذه من جملة القواعد الفقهية، القواعد المسائل الاصولية التي تجري ولا تختص بباب مثلا دون باب. هذا الامر ما افيد، لكن يمكن ان يقال بأن هذا التفريق ليس فارقا، وذلك لأن النتيجة كلية في موردهما أيضا، فلا يمكن الالتزام بهذا. وبعبارة أخرى، بعض القواعد الفقهية وإن كانت مختصة في جملة من الموارد لكن يمكن أن يستفاد منها في موارد أخرى أو لا أقل، لأن هذا التفريق لا يمكن الاعتماد عليه على أساس أن عندنا جملة من القواعد الفقهية التي تجري في كافة الأبواب. مثلنا قبل قليل بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، أو سيأتينا إن شاء الله قاعدة الفرام فإنها تجري في جميع أبواب العبادات مثلا، أو قاعدة العقود تابعة للقصود فإنها تجري في جميع العقود مثلا. هذه جملة من القواعد الفقهية التي تكون عامة أو تكون مشتركة في الاستنباط وغير مختصة بباب دون باب، فأيضا لا يفي هذا التفريق انصافا في مقام العلاج وفي مقام الإجابة. يقع الكلام بعد ذلك في التفريق الذي ذكره سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، وتابعه على ذلك أيضا الأستاذ أطال الله بقاء الشيخ التبريزي مد الله في عمره الشريف، يأتي عليه الكلام إن شاء الله، فالحمد لله مبتدا ومنتهى. Thank you.